إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو المجلس 49 في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد ابن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، والمتوفى 360 من الهجرة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم المحمود. قال: بسم الله الرحمن الرحيم المحمود الله على كل حال، وصلواته على محمد النبي وآله. قال: باب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة. باب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة. الإيمان معروف، قول بالقلب واللسان، وعمل بالقلب واللسان والجوارح، هذا هو الإيمان الشرعي. فالإيمان الشرعي تدخل فيه الأعمال. قال: والتصديق، عطف التصديق على الإيمان، والتصديق أيضا منه ما هو علمي ومنه ما هو عملي. فالتصديق ليس فقط علميا، وإنما التصديق يكون بالعمل أيضا، كما قال الحسن البصري: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. صدقه. وقال الله تبارك وتعالى لإبراهيم لما امتثل ما أمر به، قال له: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي عملت بمقتضى ما رأيت. فالتصديق هنا عملي، فليس التصديق مقصورا على العلم، بل يدخل فيه العمل أيضا. قال: بأن الله عز وجل ينزل. هذه صفة من صفات الأفعال، فإن الصفات صفات ذاتية وصفات فعلية، والنزول من الصفات الفعلية كالاستواء والمجيء والإتيان والضحك والغضب والرضا، كل صفة تتعلق بالمشيئة فهي صفة فعلية، فالنزول من الصفات الفعلية. فإن قال قائل: قد ذكرت أن الإيمان والتصديق يكون علما وعملا، فكيف ذلك بالنسبة لهذه الصفة؟ الجواب: أما العلم فهو اعتقاد هذا، أن تعتقد أن الله تبارك وتعالى موصوف بهذه الصفة، وأما العمل فهو أن تعمل بمقتضى هذه الصفة فتتعبد لله تبارك وتعالى، وخاصة في ثلث الليل الآخر تقوم فتدعو وتستغفر وتسأل الله عز وجل. فالإيمان يعني قول وعمل، اعتقاد وعمل، ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، كل ليلة. هذه الصفة، صفة النزول، تدل على صفة العلو، فصفة النزول تدل على صفة العلو، وأن الله تبارك وتعالى في العلو استوى على عرشه. وهذه الصفة كما عرفنا من الصفات الفعلية، صفة فعلية قائمة بالله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي ينزل، فهي صفة قائمة بالله عز وجل. ولا يعرف الحي من الميت إلا بالفعل، فالذين ينفون الصفات الفعلية والأفعال الاختيارية قد أساءوا إلى الله تبارك وتعالى، لأنه لا يعرف الحي من الميت إلا بالفعل. هذه مقولة نعيم ابن حماد، لا يعرف الحي من الميت إلا بالفعل. فهناك طائفة أثبتت الصفات الذاتية ولم تثبت الصفات الفعلية، لم يثبتوا الأفعال الاختيارية لله تبارك وتعالى، فيقال لهم لا يعرف الحي من الميت إلا بالفعل. وقد قال الله تعالى في كتابه: إن الله يفعل ما يشاء. فالذين ينفون الأفعال عن الله تبارك وتعالى لم يؤمنوا بهذه الآية. قال ابن كثير رحمه الله: وثبت في الصحيحين وغيرهما من المساند والسنن من غير وجه عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينزل ربنا. وقد أفرد الحافظ أبو الحسن الدارقطني في ذلك جزءا على حدة، فالدارقطني له جزء في النزول، في نزول الرب سبحانه وتعالى، فرواه أي روى الحديث من طرق متعددة. ذكر ذلك ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: والمستغفرين بالأسحار. وحديث النزول قد شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المجلد الخامس من صفحة 321 إلى صفحة 585، شرح حديث النزول في هذا الموضع. سأله سائل، فقال السائل: ما يقول سيدنا وشيخنا شيخ الإسلام وقدوة الأنام أيده الله ورضي عنه في رجلين تنازعا في حديث النزول؟ فقال المثبت، يعني الذي يثبت نزول الرب سبحانه وتعالى: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فقال النافي: كيف ينزل؟ وهذا يعني حيدة. المثبت يقول ينزل ربنا، والنافي يقول كيف ينزل، كأنه لا يعقل نزولا إلا بكيفية. فنقول له أثبت النزول، وأما الكيفية فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فقال المثبت ينزل بلا كيف. فقال النافي: يخلو منه العرش أم لا يخلو؟ هذا كله إنما جاء لهذا النافي من ماذا أيها الإخوة؟ من قياس الخالق على المخلوق. ولو تخلص من هذا القياس لصار على منهج الحق. فقال النافي: يخلو منه العرش أم لا يخلو؟ فقال المثبت: هذا قول مبتدع ورأي مخترع، مع أن السلف قد اختلفوا في هذا، هل يخلو منه العرش أو لا يخلو. فقال طائفة من أهل الحديث: يخلو منه العرش. وقال الأكثر من أهل الحديث: لا يخلو منه العرش. وقال الطائفة ثالثة: لا نقول يخلو ولا نقول لا يخلو. فهذه ثلاثة أقوال في هذا، والصواب أنه سبحانه وتعالى مستو على عرشه. فنقول هو سبحانه مستو على عرشه وينزل، وهذا كاف، وهذا كاف. فالأصوب أنه سبحانه على عرشه، ونتجنب أن يقول لا يخلو، نقول هو سبحانه مستو على عرشه، لأن الله تبارك وتعالى أثبت هذا بعد خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. فقال النافي: ليس هذا جوابي، بل هو حيدة عن الجواب. فقال له المثبت: هذا جوابك. فقال النافي: إنما ينزل أمره ورحمته. وسنأتي إلى هذه التأويلات، فهم يؤولون بل يحرفون النزول. فالنافي هذا يقول إنما ينزل أمره ورحمته. فقال المثبت: أمره ورحمته ينزلان كل ساعة، أمره ورحمته ينزلان في كل ساعة، وأما الذي في الحديث أن هذا النزول في ثلث الليل الآخر. قال: والنزول قد وقت له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث الليل الآخر. فقال النافي: الليل لا يستوي وقته في البلاد. انظر كيف يعني يلعب الشيطان بعقول الناس فيما يتعلق بالصفات الإلهية. ولذا حسن أهل الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. فالإنسان عندما يتفكر في آلاء الله وفي آيات الله حتى يزداد إيمانا، ولا يتفكر في ذات الله، ما يتعلق بالله عز وجل من الأسماء والصفات. فقال النافي: الليل لا يستوي وقته في البلاد، فقد يكون الليل في بعض البلاد 15 ساعة. وذكر أشياء. قال وقد يطول الليل في بعض البلاد حتى يستوعب أكثر 24 ساعة. قال فيلزم، شوف كيف الآن يذكر أشياء ويطلع منها لوازم. قال فيلزم على هذا أن يكون ثلث الليل دائما ويكون الرب دائما نازلا إلى السماء. قال السائل والمسؤول إزالة الشبه والإشكال وقمع أهل الضلال. فأجاب الشيخ إلى صفحة من 321 إلى 585 على طريقة الشيخ في الاستطراد. فنذكر شيئا مما يعني قاله رحمه الله. ذكر هنا أن الله تبارك وتعالى لا مثل له في صفاته ولا في أفعاله، فكما أنه لا مثل له في ذاته فكذلك لا مثل له في صفاته وأفعاله. فالكلام في الصفات والأفعال فرع عن الكلام في الذات، فكما أنه سبحانه ليس كمثله شيء فكذلك ليست صفاته وأفعاله كصفات وأفعال المخلوقين. قال ولهذا قال بعضهم إذا قال لك السائل كيف ينزل أو كيف استوى أو كيف يعلم أو كيف يتكلم ويقدر ويخلق، فقل له كيف هو في نفسه. هو يسألك عن كيفية الإيش؟ الصفات. سأله أنت عن كيفية الإيش؟ الذات. هو يسلم لك في الذات، فقل له كيف هو في نفسه. فإذا قال أنا لا أعلم كيفية ذاته، فقل له وأنا لا أعلم كيفية صفاته. فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف. ثم ذكر رحمه الله أن معاني الصفات معلومة، يعني المعاني النزول، الاستواء، الضحك، الغضب، الرضا، المعنى معلوم، المعنى معلوم. وفي هذا رد على من؟ على المفوضة. المفوضة الذين إذا سألتهم عن معنى الصفة يقول لا أعلم، فهؤلاء بالمفوضة يفوضون في المعنى أيضا، في المعنى. فنقول المعنى معلوم كما وضع لنا الإمام مالك رحمه الله هذه القاعدة: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فهذه القاعدة تسري على كل الصفات. وذكر هنا أيضا وقد سئل بعض أئمة نفاة العلو عن النزول فقال ينزل أمره. الذين ينفون العلو لما سئل عن النزول قال ينزل أمره، تنبه. فقال له السائل فممن ينزل؟ يعني هو ينفي العلو، وإذا قيل له النزول قال ينزل وإيش أمره. فقال له فممن ينزل؟ ما عندك فوق العالم شيء فممن ينزل الأمر؟ ينزل من العدم المحض. قال فبهت. فأصحاب هذه البدع لا يهديهم الله تبارك وتعالى ويقعون في التناقضات. ورد هنا الشيخ أيضا على الذين يقولون إنما ينزل أمره من عدة أوجه سنلخصها. قال: وأما قول المعترض إن الليل يختلف باختلاف البلدان والفصول، قال الشيخ: إنما هذا بناه على أن هذا يعني نزول قاس فيه الخالق على المخلوق. فإذا نقول لأمثال هؤلاء أقول: هذا نزول لا يقاس بنزول الخلق، هذا نزول لا يقاس بنزول الخلق. طيب، الذين حرفوا النزول بنزول رحمته أو أمره أو ملك، هكذا حرفوا. منهم من قال ينزل تنزل رحمته، ومنهم من قال ينزل أمره، ومنهم من قال ينزل ملك. فيقال لهم: واحد، الأمر لا زال نازلا لا يختص بوقت، الأمر لا زال نازلا لا يختص بوقت. وكذلك الملائكة لا تزال تنزل متعاقبة. الثاني، هل أمره سبحانه أو الملك يقول من يستغفرني فأغفر له؟ من تكمل الحديث، هل الملك ولا الرحمة ولا الأمر يقول من يستغفرني، من يدعوني، من يسألني؟ الثالث، أن من هؤلاء المتأولة من لا يثبت العلو ومع ذلك يقول ينزل أمره، ومع ذلك يقول ينزل أمره. فنقول له: ممن ينزل؟ أنت ليس عندك شيء فوق العرش فبهت كما ذكرنا الآن. الرابع، الرحمة ما الفائدة من نزولها إلى سماء الدنيا؟ نحن نريد الرحمة تنزل إلى وين؟ تنزل الأرض. والذي في الحديث أن النزول إلى إيش؟ إلى سماء الدنيا. فما الفائدة من نزولها إلى سماء الدنيا دون أن تنزل إلى الأرض؟ تقول: وكذلك بقية أحاديث النزول، كما يدنو سبحانه وتعالى عشية إيش؟ عشية عرفة. هل أيضا الرحمة والأمر تقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا، هل الأمر والرحمة أو الملك يقول هذا؟ فنقول: وكذلك بقية أحاديث النزول، هل الرحمة تباهي الملائكة عشية عرفة؟ وأما الأحاديث فأحاديث كثيرة وهي كافية في الإثبات. طيب، جاء في بعض الأحاديث أنه سبحانه وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان، وأيضا في رمضان ينزل سبحانه وتعالى بعد مضي ثلث الليل الأول بعد مضي ثلث الليل الأول. قال الحافظ الحكمي أو قال حافظ الحكمي: لا منافاة بين أحاديث تخصيص النزول بليلة النصف من شعبان وبين الأحاديث القاضية أنه في كل ليلة، حمك الله، فإن النزول في ليلة النصف من شعبان مطلق، والنزول في كل ليلة مقيد بالنصف في لفظ وبالثلث في آخر، فإذن ما في منافع، فتختص ليلة النصف بإيش؟ بزيادة النزول، وكذلك في رمضان في العشر الأواخر، فيكون هذا من تفضل الله تبارك وتعالى على عباده، فإذن لا منافع. وكذلك النزول لفصل القضاء، النزول لفصل القضاء بين الناس، وكذلك التجلي لأهل الجنة في يوم المزيد، هذا كله من نزول الرب سبحانه وتعالى. فصار عندنا نزول في كل ليلة في ثلث الليل الآخر، نزول في ليلة النصف من شعبان، يطلع ربنا إلى عباده ليلة النصف من شعبان، والنزول في بعد مضي ثلث الليل الأول في رمضان، والنزول لفصل القضاء، والتجلي لأهل الجنة في يوم المزيد، هذا كله من النزول، فنثبت كل هذا. يقول الحكم رحمه الله: ونحن نشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه، مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب جل وعلا، من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لم يصف كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل، والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم. قال: فإن قال لنا متعنت أو متنطع، لا بد أن تعرف هذا حتى ترد على، كما قال السائل لشيخ الإسلام وقمع أهل الإيش؟ الضلال. قال: فإن قال لنا متعنت أو متنطع، يلزم، شوف الإلزامات، يلزم من إثبات كذا كيت وكيت في أي شيء من صفات الله. قلنا له، وهذا جواب سديد، قلنا له: أنت لا تلزمنا نحن فيما تدعيه، وإنما تلزم قائل ذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، روح للرسول والزمه بهذا، لأننا قائلون بما قال به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: أنت لا تلزمنا نحن فيما تدعيه، وإنما تلزم قائل ذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن كان ذلك لازما لما قاله حقيقة، نقول له هذا اللازم إن كان يلزم حقيقة، قال: فنحن قائلون به ووجب الإيمان به، إذ لازم الحق حق. قال: وإن لم يكن ذلك لازما له، فأنت معترض على النبي صلى الله عليه وسلم، كاذب عليه، متقدم بين يديه. ثم نختم بهذه القصة التي رواها البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح، عن إسحاق بن راهوية قال: جمعني وهذا المبتدع، يعني إبراهيم بن صالح، مجلس الأمير عبد الله بن طاهر. الأمير عبد الله بن طاهر اجتمع في مجلسه إسحاق بن راهوية مع المبتدع إبراهيم بن صالح. قال: فسألني الأمير عن أخبار النزول فسردتها، سردها كانوا يحفظون الأحاديث كما يحفظون القرآن. قال فسألني عن أخبار النزول فسردتها إسحاق رحمه الله. فقال ابن صالح إبراهيم بن صالح قال إبراهيم بن صالح كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء. قال فقلت إسحاق آمنت برب يفعل ما يشاء. انظر كيف يعني سرعة البديهة في الإيش في الجواب. فهذا يقول كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء، فقال إسحاق آمنت برب يفعل ما يشاء كما ذكرنا. الفرق بين الحي والميت هو ليش؟ هو صفات الأفعال. نعم. وقال إسحاق أيضا دخلت على ابن طاهر فقال ما هذه الأحاديث يروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وهذا واجب على أهل الحق أن تكون أيديهم في أيدي أولياء الأمور من أجل أن يبلغوهم دين الله تبارك وتعالى، حتى يفوتوا الفرصة على هؤلاء المبتدعة الذين يلبسون على الناس، وأول ما يلبسون يلبسون على أولياء الأمور. فابن طاهر يقول ما هذه الأحاديث يروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت نعم، رواها الثقات الذين يروون الأحكام كما سيذكر لنا الآجر، كما أننا قبلنا أخبارهم في الأحكام في الوضوء والصلاة والحج والصيام، فنقبل أخبارهم في الأخبار. فقال ينزل ويدعو عرشه. انظر جواب إسحاق. فقلت يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ هل يقدر سبحانه أن ينزل دون أن يخلو منه العرش؟ قال نعم. على طول الجواب، الله عز وجل على كل شيء قدير. قال الأمير نعم. قلت فلما تتكلم في هذا؟ فلما تتكلم في هذا؟ وقال إسحاق أيضا قال لي ابن طاهر يا أبا يعقوب هذا الذي ترونه ينزل ربنا كل ليلة، كيف ينزل؟ قلت أعز الله الأمير. انظر كيف يعني مخاطبة أولياء الأمور بالخطاب الخاص الذي يليق بهم، ولا يجوز لإنسان أن يهين سلطان الله في الأرض، فإن من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. مخاطبة ولي الأمر مخاطبة خاصة به، فيها تعظيمه واحترامه. قال عز الله الأمين لا كيف، إنما ينزل بلا كيف. وقال أحمد بن سعيد الرباطي حضرت مجلس ابن طاهر وحضر إسحاق فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم. فقال له بعض القواد كيف ينزل؟ فقال له إسحاق أثبته فوق حتى أصف لك النزول. أول شيء أثبته إيش؟ فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل أثبته فوق، فجعله أولا يثبت إيش؟ العلو. فقال إسحاق قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، فأثبت له النزول بالإيش؟ بالقرآن، وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال ابن طاهر هذا يا أبا يعقوب يوم القيامة. شوف سبحان الله كيف الأسئلة تأتي، لكن أهل الحق ينفون هذه الشبه ويردونها. قال هذا يا أبا يعقوب يوم القيامة. فقال ومن يجيء يوم القيامة؟ من يمنعه اليوم؟ إذا هو كان يجيء سبحانه يوم القيامة فمن يمنعه اليوم أن يجيء؟ قال محمد بن الحسين رحمه الله الإيمان بهذا واجب ولا يسع المسلم العاقل أن يقول كيف ينزل، هذا لا يسعك، ولا يرد هذا إلا المعتزلة، لا يرد هذا إلا المعتزلة، لأنهم هم أصحاب الكلام الذين قابلوا النصوص بكلام الفلاسفة، فيردون النصوص بالآراء التي تعلموها من أرسطو وأمثالهم. قال: وأما أهل الحق فيقولون الإيمان به واجب بلا كيف، لأن الأخبار قد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، والذين نقلوا إلينا هذه الأخبار هم الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرام وعلم الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، فكما قبل العلماء عنهم ذلك كذلك قبلوا منهم هذه السنن، وقالوا من ردها فهو ضال خبيث، ويحذرونه ويحذرون منه. نقل عندك المحقق عن ابن عبد البر قال: والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة أنهم يقولون ينزل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصدقون بهذا الحديث ولا يكيفون، والقول في كيفية النزول كالقول في كيفية الاستواء والمجيء، والحجة في ذلك واحدة. وقال أيضا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، هذا مهم جدا، حملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك، فما في منافاة أن تحمل الصفة على الحقيقة على حقيقة معناها لكن بلا كيفية. ولا يحدون في صفة محصورة. وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود، فنفاة الصفات يؤول أمرهم إلى أن ينفوا المعبود سبحانه وتعالى. من أصل النفاة؟ أصل النفاة الإيش؟ الجهمية. الجهمي يعبد العدم، الجهمي يعبد العدم. ذكر أثر شريك بن عبد الله وهو صحيح، وهو شريك بن عبد الله النخعي أبو عبد الله الكوفي القاضي، أدرك زمن عمر بن عبد العزيز، حياته من سنة 95 إلى 177 من الهجرة، واشتهر بقوة ذكائه وسرعة بديهته. قال عباد بن العوام: قدم علينا شريك واسطا واسط، فقلنا له إن عندنا قوما ينكرون هذه الأحاديث إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، فقال شريك: إنما جاءنا بهذه الأحاديث من جاء بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة والصيام والزكاة والحج، وإنما عرفنا الله عز وجل بهذه الأحاديث إذا ما آمنا بهذه الأحاديث فكيف نعرف ربنا؟ الذي بعده أثر الشافعي صحيح، قال: وليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا اتباعها بفرض الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي فرض علينا أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والمسألة بكيف في شيء قد ثبتت فيه السنة ما لا يسع عالما والله أعلم. فإذا ما تسأل بكيف. الذي بعده أثر الإمام أحمد صحيح، عن إسحاق بن منصور الكوسج قال قلت لأحمد يعني ابن حنبل ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير إلى سماء الدنيا، أليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال ويراه أهل الجنة يعني ربهم عز وجل. وأيضا حديث لا تقبح الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته واشتكت النار إلى ربها عز وجل حتى وضع فيها قدمه، كل هذه الصفات، قدمه، صورته، يراه، ينزل، كل هذه الصفات. وإن موسى لطم ملك الموت، طبعا لأن هذا الحديث ينكره المعتزلة، يقولون كيف هذا موسى يلطم ملك الموت؟ قال أحمد كل هذا صحيح. قال إسحاق اللي هو إسحاق بن منصور هذا صحيح ولا يدفعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. الذي بعده أثر الإمام مالك صحيح. فإذن هذه الأئمة، هذا عقيدة الأئمة الشافعي وأحمد مالك. يقول إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول، فكان مالك عندما يذكر عنه المنحرفون في الدين يقول قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله عز وجل واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله. فإذن اتباع لكتاب الله، الأخذ بالسنن اتباع لكتاب الله، استكمال لطاعة الله، قوة على دين الله. فالذي يريد اتباع الكتاب حقا عليه أن يأخذ بالسنن، الذي يريد أن يستكمل طاعته لله يأخذ بالسنن، الذي يريد قوة في دين الله يأخذ بالسنن. قال ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، ووالله الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيرا. قال محمد بن الحسين وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة كثيرة بسنن ثابتة عند أهل العلم. فإن قال قائل من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث النزول؟ قيل رواه أبو هريرة ورواه أبو سعيد وعبد الله بن مسعود وعثمان بن أبي العاص عبادة بن الصامت ورفاع الجهني وجبير بن مطعم، كل هؤلاء رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بمعنى واحد، وسنذكر ذلك عنهم بالأسانيد الصحاح التي لا يدفعها العلماء. حديث الأول حديث أبي هريرة رواه الجماعة، حديث أبي هريرة رواه الجماعة وقد ذكره عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ورواه عن الزهري أئمة مالك ومعمر وإبراهيم بن سعد وفليح بن سليمان، كل هؤلاء يروونه عن الزهري به. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، فذكر الزمان والمكان، كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فنعتقد هذا بقلوبنا ثم نعمل بمقتضى. الذي يعتقد هذا يعني ينام ويقوم حتى ولو نصف ساعة، لو نصف ساعة يصلي ركعتين في ثلث الليل الآخر، فيقول سبحانه من يدعوني فأستجيب له، ما أكرمه سبحانه وتعالى، من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. وكذلك يعني بقية الطرق، يدعوني يستغفرني يسألني قال حتى يطلع الفجر، في بعض الطرق حتى يطلع الفجر. قال فبذلك كانوا يستحبون آخر الليل، هذا هو العمل بهذه العقيدة. إذا نحن فقط نتعلم ولا نعمل إذن ما الفائدة؟ الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. قال فلذلك يفضلون صلاة آخر الليل على أولهم. هذا حديث أبي هريرة. الذي بعده حديث أبي سعيد وأبي هريرة معا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يمهل، طبعا هذا رواه مسلم، إن الله عز وجل يمهل حتى إذا كان شطر الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا. فإذا نثبت هذا وهذا، أكثر الأحاديث ثلث الليل وبعضها نصف الليل، كرمه واسع سبحانه وتعالى. فقال هل من مستغفر فيغفر له، هل من داع فيستجاب له، هل من تائب، هذه زيادة، هل من تائب فأتوب عليه. وذكر هنا الاستغفار وليش والتوبة. هل من تائب فأتوب عليه حتى ينفجر الفجر. إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط الله عز وجل، هبط. فإذا نتعلم هذه الألفاظ، ينزل هبط، طالما لفظ جاء به الكتاب والسنة فتقول به ولا تجبن. إن الله عز وجل يمهل كالذي قبله. فقال له رجل حتى يطلع الفجر؟ قال نعم. الذي بعده حديث رفاع الجهني، حديث رفاع الجهني أخرجه من طرق، وهو رفاعة ابن عرابة الجهني، رفاعة ابن عرابة الجهني. قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي رجعنا من مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثا ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري. هو نفسه سبحانه وتعالى يسأل عن عباده، لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني أعطيه، من ذا الذي يدعوني أستجيب له. ويمكن أستجيب أعطيه لأنه سبق بإيش؟ سبق بشرط. من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح. وعن رفاع الجهن نعم، واللفظ لابن المبارك، قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بقديد أو بالكديد جعل رجال منا يستأذنون على أهليهم فيأذن لهم، فحمد الله عز وجل وقال خيرا، ثم ذكر الحديث. الذي بعده حديث ابن مسعود صحيح، حديث رفاع صحيح، وحديث ابن مسعود صحيح أيضا. حديث رفاعة ممكن تراجع الإرواء الثاني صفحة 98. وحديث ابن مسعود كذلك صحيح، صحها سنده الشيخ أحمد شاكر. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الله عز وجل يفتح أبواب السماء ثلث الليل الباقي، ثم يهبط إلى السماء الدنيا ثم يبسط يديه. شوف الأحاديث، كل حديث يعطي لك يعني زيادة. فالله عز وجل يفتح أبواب السماء ثم يهبط، لأنه ربما يتأول متأول ويقول ينزل يعني يفتح أبواب الإيش السماء، هنا إيش يفتح أبواب السماء ثم يهبط إلى السماء الدنيا ثم يبسط يديه، وفي لفظ يده، ألا عبد يسألني أعطيه؟ قال فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. هذا حديث ابن مسعود. الذي بعده حديث رجل من الصحابة، عندك يا أبو عبد السلام، حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه. الشيخ وليد هنا يعني ذكر حمك الله أن حماد أخطأ في أن جعل الصحابي هو جبير، والصحيح رجل من الصحابة. قال رواه النسائي في اليوم والليلة. قال وقال سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المزي وهو أشبه بالصواب، وهم يقولون سفيان بن عيينة أعلم الناس بحديث من؟ عمرو بن دينار، هذا معروف. سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، سفيان أعلم الناس بحديث عمرو بن دينار، فإذا القول قول سفيان. خالفه حماد عن عمرو بن دينار فجعل الصحابي جبير، وأما سفيان بن عيينة قال عن رجل. طبعا بعضهم احتمل أن الرجل يكون هو من هو جبير، لكن هذا هو يعني الصحيح، ونقل كلاما يعني طويلا. يذكرون أيضا أن حماد بن سلمة يعني أثبت الناس في ثابت، فإذا روى عن ثابت فالرواية له، لكن إذا روى عن غيره فإنه يخطئ كثيرا إذا روى عن غير ثابت. ثم ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا. الذي بعده حديث عبادة بن الصامت، حديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حيث يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له، ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له، لأن الذنوب ظلم للنفس. طيب هنا زيادة، ألا مقتر عليه رزقه يدعوني فأرزقه، ألا مقتر عليه رزقه يدعوني فأرزقه، فهو سبحانه الذي قتر وهو الذي يدعو عباده أن يدعوه أن يوسع عليهم، له الحكمة وله الأمر سبحانه وتعالى. قال ألا مظلوم يدعوني فأنصره، فيجتمع لنا من جملة الأحاديث هذا، الداعي السائل المستغفر التائب المقتر عليه الإيش المظلوم، ست. والسابع ألا عان يدعوني فأفك عنه، يعني الأسير. قال فيكون كذلك حتى يصبح، وذكر الحديث. فهذه سبعة، وكذلك كل من كان له حاجة وتوجه بقضائها إلى الله تبارك وتعالى في هذا الوقت المبارك، فإن الله عز وجل يقضي له حاجته. الذي بعده عبد الرحمن بن البيلماني هذا ضعيف. قال محمد بن الحسين: فيما ذكرته كفاية لمن أخذ بالسنن وتلقاها بأحسن قبول فلم يعارضها بكيف ولما واتبع ولم يبتدع. ثم ذكر أثر ابن شهاب وهو صحيح. قال: بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون: الاعتصام بالسنن نجاة، الاعتصام بالسنن نجاة. السنن في كل شيء، وأول ما تتبع السنن في العقيدة. ولذلك أهل السنة لما صنفوا في العقائد صنفوا السنة، السنة للإمام أحمد، السنة لعبد الله بن أحمد، وهكذا. الذي بعده أثر الأوزاعي والثوري ومالك والليث صحيح. سئلوا عن الأحاديث التي فيها الصفات فكلهم قال: أمروها كما جاءت بلا تفسير. إيش معنى بلا تفسير؟ لو تتبعت الآثار عن هؤلاء بلا تفسير يعني بلا إيش؟ بلا كيف. ليس المراد أن معناها مجهول، فإن هذا قول المفوضة الذين يقولون لا نعرف معناها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.